السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، حياكم وبياكم، جعل الفردوس مثواي ومثواكم. ما زلنا في دروسنا عن طريق الانستغرام وغيره، وسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بعودة الدروس ونحن نشاهدكم كما تشاهدوننا، وسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في بيوت الله تبارك وتعالى نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، اللهم آمين. نحن في ليلة العاشر من شهر محرم الحرام لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 29 من الشهر الثامن لسنة 20 و2000 من الميلاد. وما زلنا مع سورة المائدة ومع الآية الرابعة من سورة المائدة والآية الخامسة. نبدأ كما تعودنا بقراءة الآيات، ثم بعد ذلك يكون التعليق على ما ييسر الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. في هاتين الآيتين يقول الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في الآية السابقة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فذكر المحرمات ثم استثنى سبحانه وتعالى بسبب الضرورة، فمن اضطر إلى هذه المحرمات وأنه يجوز له ذلك، واستثنى ما ذكي من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، بعد أن ذكر المحرمات. والمحرمات في الأصل إما لضررها على البدن، وإما لضررها على الدين، وإما لضررها على البدن والدين. وبعد ذلك جاء هذا السؤال من الصحابة رضي الله عنهم، ماذا أحل لنا؟ إذا كل هذه محرمات ما الذي يحل لنا؟ فجاء الجواب الجامع العظيم، أحل لكم ما وراء ذلك. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. أنا حرمت الخبائث فقط، والطيبات كلها حلال والخبائث كلها حرام. طيب أيهما أكثر، الطيبات أم الخبائث؟ لا شك الطيبات. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالطيبات أكثر من الخبائث. ماذا ذكر من الخبائث؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ثم ذكر أصنافا من الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذه أصناف من الميتة، وما ذبح على النصب. نعم، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. طيب والمباح؟ البقية. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، مرت بنا في سورة النساء، حتى قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. وكذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم، قال: لا يلبس العمامة، لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوب مسه زعفران ولا ورس، ولا يلبس الخفين بس، ويلبس ما شاء. فدائما باب الحلال أوسع بكثير من باب الحرام وباب الممنوع، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وهنا قول يسألونك، السؤال أحيانا يكون سؤال المال، وأحيانا يكون سؤال يعني الاستفهام للمعرفة. سؤال المال الأصل فيه أنه ينصب مفعولين، يسألك مالا فأنت المفعول الأول والمال هو المفعول الثاني. أما سؤال الاستفهام فينصب المفعول الثاني، يكون إيش؟ بعن، يأتي عن، يسألونك عن كذا، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن حكم كذا. فإذن هنا السؤال عن غير المال، سؤال استفهام. يسألونك أي يا محمد ماذا أحل لهم، أي ماذا أحل الله لهم سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: قل أحل لكم الطيبات، أحل الله لكم الطيبات، كلوا من الطيبات، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا طيبات، من الحيوان، من الطير، من البحر، من الثمار، من الخضروات، من الحبوب، حل لكم الطيبات سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر ما حل لهم من الصيد، فقال: وما علمتم من الجوارح مكلبين. وما علمتم من الجوارح، ما علمتم من الجوارح، علمتم أي علمتموها، أي هذه الجوارح، يعني هذه تعلم تدرب، علمتموها الحيلة في الصيد والتريث وما شابه ذلك، التدريب تدرب هذه، بل هناك أندية ومدربون هذا تخصصهم، يدربون هذه الجوارح كيف تصيد. وما علمتم من الجوارح، والجوارح هنا المقصود بها كل ما يصيد بمخلبه أو بنابه، التي تجرح، الجوارح التي تجرح، والجرح هو الكسب، كما قال الله تبارك وتعالى: ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم بالنهار. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي اكتسبوا السيئات، ويقال فلان جارح أهله، يعني كاسب أهله، هو اللي يكسب لهم. فالجوارح هنا الكواسب اللي تكسب تصيد. وما علمتم من الجوارح، وقلنا من الجوارح ما يصيد بنابه، ومن الجوارح ما يصيد بمخلبه. مما يصيد بنابه الكلب وهو أشهرها، والفهد والنمر أو غيرها مما يمكن تدريبه، كل ما أمكن تدريبه وتعليمه. والطير مما يصيد بمخلبه كالصقر وهو أشهرها، وهناك من يصيد بالعقاب، وهناك من يصيد بالنسر وغيرها. قال: ما علمت من الجوارح مكلبين. مكلبين أي معلمين ومؤدبين ومدربين. والتكليب التعليم والتدريب، فأنتم المكلبين، أنتم المدربون، أنتم المؤدبون. واشتهر اسم الكلب لأن الكلب أشهر ما يصاد به، أو من الكلب، والكلب هو الصيد، ولذلك يقال ابن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب يقول كان يسيطر على من يناظره لقوته في المناظر سمي ابن كلاب من هذه. فمكلبين أي مؤدبين ومدربين، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، مكلبين تعلمونهن أي تعلمون هذه الجوارح كيف تصيد، تعلمونهن مما علمكم الله، وعلمك ما لم تكن تعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، وعلم الإنسان ما لم يعلم. فالتعليم له فضل عظيم حتى في البهائم. هذه البهائم أيضا لما كانت معلمة فضلت على غيرها، فأباح الله صيد المعلم ولم يبح صيد غير المعلم، وهذا يبين لنا فضل العلم حتى في البهائم. البهائم المعلمة أفضل من البهائم التي لا تتعلم. فالإنسان كذلك، الإنسان المتعلم أفضل من الإنسان غير المتعلم. قال تعلمونهن مما علمكم الله، أي من العلم الذي علمكم الله تبارك وتعالى. قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم، عليكم أي لكم، أمسكنا لكم. ومن هذا قال أهل العلم يشترط في الجارح أن يصيد له لصاحبه، لا يصيد لنفسه. وإذا اشترطوا لأكل أو إباحة أو حل ما يصيده الطير أو يعني الحيوان المفترس كالكلب والنمر والفهد وغيرها، اشترطوا ثلاثة شروط، شرطان متفق عليهما وشرط مختلف فيه. الشرط المتفق عليه وهو أنه إذا استرسل استرسل، يعني إذا أرسله صاحبه انطلق، يعني يأتمر بأمر صاحبه، وإذا زجر وإذا زجره صاحبه انزجر، يعني سامع مطيع في الانطلاق وفي التوقف، هذان أمران. الأمر الثالث قالوا ألا يأكل من الصيد. طيب لماذا اشترط هذا؟ قال هذا دليل تعليمه، لأنه إذا أكل دل على أنه غير متعلم أو لم يكتمل تعليمه. كذلك إذا استرسل بنفسه دليل على أنه أيضا لم يتعلم بعد، إذا انزجر فلم ينزجر دليل أنه غير متعلم. طيب ما الحل؟ قالوا أن يكون متعلما. طيب كيف يكون متعلما؟ هذه الأمور الثلاثة. ولكن هنا اختلف أهل العلم في الشرط الثالث وهو أنه لا يأكل. أما الذي يصيد بنابه كالكلب والفهد والنمر وغيرها إذا دربت ثم أكلت من الصيد، فذهب جماهير أهل العلم أنه لا يجوز الأكل مما أكلت منه. طبعا إذا أدرك ميتا، إذا أدرك حيا ذكي انتهى الأمر، ما في مشكلة، يدخل فيما أكل السبع حيا. لكن نحن نتكلم إذا صاده وأكل منه وجئته وهو ميت، الآن هل يجوز أكل هذا الصيد أو لا يجوز؟ هل حلال أو حرام؟ قالوا إذا أكل دليل على أنه غير متعلم، وبالتالي لا يأكل الصيد، لأن الصيد إنما أبيح في صيد الكلب المتعلم، وهذا غير متعلم بدليل أنه أكل. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فلم يأكل فكل، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما صاد لنفسه، يعني ما صاد لسيده، صاد لنفسه إذا غير متعلم. وذلك أصحاب الصيد بالكلاب والفهود والنمور وغيرها يعودونها على أن لا تأكل، إما أن يطعموها الحليب فقط أو يعطونها اللحم المطبوخ حتى لا تأكل الني وحتى لا تستهوي الدم فلا تأكل أصلا تعافه. وهذا نوع من التعليم. فإذا وصلت إلى هذه الدرجة أنها لا تأكل من الصيد صارت معلمة. وجاء في حديث أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك فكل وإن أكل منها. فهنا ظهر تعارض بين حديث أبي ثعلبة وحديث عدي بن حاتم، مع أن حديث عدي بن حاتم صحيحين، بينما حديث ثعلبة أبي ثعلبة الخشني عند أبي داود وضعفه بعض أهل العلم. فقال بعضهم يحمل حديث عدي بن حاتم إلى أن النهي من باب الكراهة، لا تأكل كراهة لا تحريما، وحديث أبي ثعلبة الخشني الإباحة، أو أنه منسوخ يعني حديث عدي وناسخ له حديث أبي ثعلبة، لكن لا دليل على النسخ. وبعضهم قال يفرق بين الطير وبين الذي يصيد بنابه، وهذا أقرب العلم عند الله تبارك وتعالى التفريق بينهما. وذلك أن أهل الصيد بالطيور يقولون الطير لا يمكن أن يمنع من الأكل، بل إن الطير أصلا إذا صاد يذكي كل الطيور، الصقر، العقاب، النسر تذكي، فإذا ذكر الإنسان الصائد يعني اسم الله عليها فما في بس، تكون ذكاة لها حتى لو أكل. قال لأنه تعليمه بالأكل هو أصلا، فإذا يكون معلما وإن أكل، لأنه الأصل أن يكون معلما. فإذا هذا بالنسبة لي قوله تبارك وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، أي أمسكنا لكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. اذكروا اسم الله عليه، إما عليه تعود على الطير أو الكلب عندما يرسل، أو عليه إذا أردتم أن تأكله يعني على الصيد، تحتمل الأمرين، بل هما كذلك. لكن الفرق أن قول بسم الله أثناء إطلاق الطير أو الكلب شرط لجواز أكل ما صاده إذا كان يعني صاده ميتا، أما بسم الله على الطعام هذه سنة مستحبة. وهنا فاذكر اسم الله عليه الظاهر أنها تشمل الأمرين، تشمل اذكر اسم الله عند إطلاق الجارح، أيضا اذكر اسم الله إذا أردتم الأكل. وقد جاء في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وجاء في حديث أيضا آخر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي سئل قالوا إن قوما يأتون بلحمان أي لحم ولا ندري أسموا الله عليه أو لا يعني عند ذبحه، قال سموا أنتم وكلوا طالما أنهم مسلمون سموا أنتم وكلوا. وجاء في حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم منزله فقال بسم الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا طعام، وإذا دخل منزله فلم يذكر اسم الله قال الشيطان وفقتم إلى المبيت أو حستم المبيت. فإذا قدم الطعام فلم يسم الله قال الشيطان أدركتم الطعام أو العشاء والمبيت، أخرجه الإمام مسلم صحيح. فإذا المسلم ينبغي له أن يتنبه لهذا الأمر، تقول بسم الله إذا دخلت بيتك وتقول بسم الله إذا وضعت طعامك حتى لا يبات عندك الشيطان ولا يأكل طعامك أيضا الشيطان، واذكر اسم الله. على الصيد واذكروا اسم الله أيضا على الطعام. قال سبحانه وتعالى واتقوا الله إن الله سريع الحساب. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اتقوا الله فيما أمركم فيما نهاكم سبحانه وتعالى. اتقوا الله فلا تأكلوا إلا من صيد الجوارح المعلمة، ولا تأكلوا إلا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا إلا ما صاده مسلم أو كتابي، فلا يجوز أكل صيد المجوسي والوثني ولا البوذي ولا الهندوسي ولا المجوسي ولا غيرهم من المشركين، وإنما يؤكل صيد المسلم والكتابي. فاتقوا الله تبارك وتعالى في هذا كله. واتقوا الله فلا تأكلوا مما أكل منه هذا الكلب، لأنه يدل على أنه غير معلم. والعجيب في الكلب أنه يؤدب بحيث أنه يضرب. أنا سألت بعض المهتمين بالصيد بالكلاب والطير، قال الكلب يضرب يؤدب، يعني ضرب غير مبرح لكن يضرب، بينما الطير لا يضرب. فتعليم الطير يختلف عن تعليم الكلب. على كل حال قال واتقوا الله إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب يدخل فيها ثلاثة معاني. المعنى الأول سريع الحساب أي يوم القيامة. وقال رجل لعلي رضي الله عنه كيف يحاسب الله الخلق كلهم في يوم واحد؟ كيف يصير؟ قال الذي رزقهم كلهم في يوم واحد يستطيع أن يحاسبهم كلهم في يوم واحد رضي الله عنه، وهذا من فهمه رضي الله عنه. فسريع الحساب أنه يحاسب الناس كلهم في وقت قصير سبحانه وتعالى، أو سريع الحساب أي قريب الحساب، لأن يوم القيامة قريب، اقتربت الساعة وانشق القمر، بعثت أنا والساعة كهاتين وشار بإصبعي السباب والإبهام سباب والوسطى. فسريع الحساب أي اقترب يوم القيامة، أو سريع الحساب يحاسب في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الحساب يجده المؤمن راحة وطمأنينة وانشراحا في الصدر، وعكسه الكافر والمنافق يجد ضيقا وهما وغما في هذه الدنيا. هذا من الحساب، يعني حساب عاجل يعجل الله فيه للناس في هذه الدنيا. قال سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات، كل الطيبات. اليوم أحل لكم الطيبات أي كل الطيبات. اليوم يعني من اليوم وصاعدا، لأن الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة للشرائع، وهي التي قال الله تبارك وتعالى فيها اليوم أكملت لكم دينكم. وسورة المائدة كما هو معلوم من آخر ما نزل من القرآن، ولذلك يقول ليس فيها شيء منسوخ أكثر أهل العلم. اليوم أحل لكم الطيبات. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعام الذين أوتوا الكتاب، الطعام يطلق ويراد به الماء، الماء طعام، كما قال الله تبارك وتعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، سماه طعاما. والطعام يطلق ويراد به الحبوب والثمار والخضروات وغيرها، هذا طعام. والطعام يطلق ويراد به الذبائح، وهو المقصود هنا، وهو الذي صح عن حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كما أخرج ذلك الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال طعام الذين أوتوا الكتاب قال ذبائحهم، وهذا هو الصحيح قطعا، لأن إذا كان المقصود بالطعام الحبوب والثمار والخضروات هذه مباحة من كل أحد، هندوسي مجوسي لكم ما في بس، وإذا كان أريد به الماء فالماء أيضا مباح كل أحد، وإنما الذي قصد هنا هو الذبائح، وهو الذي خص به أهل الكتاب. طيب لماذا خص أهل الكتاب دون غيرهم؟ لأن مفهوم هذه الآية وحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لماذا خص أهل الكتاب مع أنهم كفار؟ لكن خصوا لأنهم في النهاية أهل الكتاب وإن كانوا كفارا، لكن حتى الكفر دركات، وأشد أنواع الكفر النفاق ثم الردة ثم الكفر الأصلي الوثني ثم الكفر الكتابي، كفر اليهود والنصارى. واليهود والنصارى وإن كانوا كفارا إلا إنهم أقرب إلينا من غيرهم من الكفار، ولذا أباح الله ذبائحهم وأباح الله نساءهم، والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرحون بانتصار الروم على الفرس مع أنها لا كفار ولا كفار، لكن هؤلاء أهل الكتاب هم أقرب إلى المؤمنين، فإذا يفرح المؤمنون بانتصار أهل الكتاب على المجوس، فلهم إذن معاملة خاصة وإن كانوا على الكفر. يقول الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال بعضهم حل لنا، كيف هم مشركون أصلا، هم يقولون إن الله ثلاثة، يقول عيسى ابن الله، هم مشركون. نقول إن الذي أباح طعامهم هو الذي قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، والذي قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فالله يدري بكفرهم سبحانه وتعالى، ومع هذا أباح طعامهم وأباح نساءهم سبحانه وتعالى، لأن كفرهم أخف من كفر غيرهم. نعم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، هذا من باب المجازات والمكافأة لهم، يقول شوفوا طعامكم حل لنا طعامنا حل لكم، من باب تأليف قلوبهم لأنهم أقرب إلينا من غيرهم، كما قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فهنا قال وطعامكم حل لهم، أي فل يفرحوا بذلك. قال والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي لكم حل لكم وليس لهم، لأن الكافر أي كافر سواء كان وثنيا مجوسيا هندوسيا بوذيا ملحدا أو يهوديا أو نصرانيا لا يجوز له أن يتزوج المسلمة. فإذا هنا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل للمؤمنين دون أهل الكتاب، فلا تحل المؤمنة للكافر أيا كان كفره. قال والمحصنات من المؤمنات، ما المقصود بالمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب؟ المحصنة إذا ذكرت ذكرت بثلاثة معاني، ذكرت المحصنة بمعنى العفيفة كما في قول الله تبارك وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أي كانت عفيفة عفت نفسها وحافظت على شرفها، وتطلق المحصنة ويراد بها المتزوجة كما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، حتى قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، المتزوجات من النساء. وتطلق المحصنة ويراد بها الحرة كما قال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، أي الحرائر المؤمنات، ولذلك انتقل بعد ذلك إلى ما ملكت أيمانكم. طيب كيف نعرف المراد هنا في المحصنة؟ هل يراد المحصنة العفيفة أو المحصنة المتزوجة أو المحصنة الحرة؟ بحسب السياق. السياق هنا يظهر منه والعلم عند الله تبارك أن المراد الحرة، فيكون معنى الآية والمحصنات من المؤمنات والمحصنات أي الحرائر من الذين أوتوا الكتاب، فلا يجوز الزواج بأمة كتابية، لابد أن تكون حرة، ولا يجوز أن يتزوج بكتابية غير عفيفة. عفوا أنا قلت المحصنات الحرائر، لا المحصنات هنا العفائف، العفائف هنا المقصود، والمحصنات من المؤمنات أي العفيفات، والمحصنات من الذين أي العفيفات. بدليل ماذا؟ بدليل أن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فذكر الفتيات بعد ذكر المحصنات، فدل على أن المحصنات هناك العفائف والحرائر عفوا، وقال فتياتكم المؤمنات ولم ينص على العفة، وإنما نص على أنها حرة أو أمة، فتياتكم المؤمنات، فخص الفتيات بأنهن مؤمنات. ولو كان يجوز الزواج من الأمة الكتابية كان ذكرها في سورة النساء، قيد قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فتياتكم المؤمنات قيد، فدل على أن الزواج ما يجوز إلا من الأمة المؤمنة، أما الأمة الكافرة حتى لو كانت كتابية لا يجوز الزواج منها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قول الله تبارك في هذه الآية أيضا، قالوا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين، فدل على أنه يتكلم عن العفة، يعني في السفاح تكلم عن العفة، فدل على أنه هناك تكلم عن الحرية، لأن قال حرة والآن نبه على عفتها، نبه على العفة بعد ذلك، إذن دل على أن المذكور في المحصنة أي العفيفة أي الحرة عفوا، لأنه نبه على عدم العفة في قوله غير مسافحات ولا متخذات أخدان، لأن هذا يكون تكرارا، فإذا أراد الحرة، أراد الحرة. ثم كذلك قوله سبحانه وتعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، آتيتموهن أجورهن، قالوا هذا الدليل على أن المقصود الحرة. كيف؟ قال لأن الأمة ما تعطى أجرها، الأجر يعطى لسيدها، فهذه إذن الحرة. إذن ثلاثة أدلة تدل على أن المراد في قوله تبارك وتعالى والمحصنات من الذين الكتاب أي الحرائر، الحرائر، لأنه نبه على تخصيص المؤمنات من الإماء، ثم قال غير مسافحة، غير مسافحة لم تخذها أخدان، فدل نبه على العفة، ثم كذلك قال أتيتمهن أجورهن، فنبه على أن الأجر لا يعطى إلا للحرة. فيكون معنى الآية إذن والمحصنات من المؤمنات أي الحرائر من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي الحرائر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قال إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن، وهذا دليل على وجوب المهر، وعلى أنه يجب أن يسمى في الأصل، يجب أن يسمى، بل يجب أن تستلمه المرأة في الأصل، فإذا لم يسمى المهر أو لم تستلمه المرأة، فإنه إذا سمي المهر في العقد ولم تستلمه المرأة فيكون دينا على زوجها، ولو مات يحسب من الديون قبل توزيع التركة. وأما إذا طلقها قبل الدخول وقد سمى المهر فلها نصف المهر، وإذا لم يسمي المهر وطلقها قبل الدخول فلها متعة الطلاق وليس لها مهر. فهنا قال إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن، قال محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدام، ذكر ثلاثة أنواع: المحصن والمسافح والمتخذ خدما. المحصن هو المتزوج زواجا شرعيا، المسافح هو الذي يزني بالعلن، المتخذ خدما هو الذي يزني بالسر، والمرأة كذلك. المحصنة هي تزوج بالعلن الزواج الشرعي، والمسافحة هي التي تعلن بالزنا، والمتخذ خدنا وهي التي تزني بالسر. فالله تبارك وتعالى ذكر ثلاثة أنواع جل وعلا. قال إذا آتيتموهن أجورهن محصنين أي بقصد أن تحصنونهن وتحصنوا أنفسكم، غير مسافحين، لا تكونوا مسافحين أي سفح الماء فقط وهو المني يعني الزنا، والسفاح هو الزنا العلني، وهذا كان عند العرب في السابق بالإماء، ولم تشتهر العربيات بالزنا أبدا. ولذا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، وكان هكذا إذا جاءت النساء يبايعهن على هذا صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت هند بنت عتبة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقين ولا تزنين، فقالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ أو تزني الحرة؟ ما تزني الحرة، الزنا للإماء الحرائر، ما تزني، ما عرفنا بالزنا العربيات، كنا عفيفات حتى أيام الجاهلية لم يعرفنا بالزنا، وإنما اللاتي لهن رايات وعرفنا بالزنا هن الإماء، أما الحرائر لم يعرفنا بالزنا. قالت: أو تزني الحرة؟ وفي رواية أنها قالت: تموت الحرة ولا تأكل من ثديها، تموت الحرة ولا تأكل من ثديها. للأسف اليوم يعني نرى في مجتمعاتنا الإسلامية، يعني لا أقول فشى لكن موجود الزنا من الحرائر والعياذ بالله، من أجل حفنة من المال أو شهوة أو غير ذلك والعياذ بالله. يقول الله تبارك وتعالى: إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أختان. قال أهل العلم: من هذا يتبين بطلان نكاح المتعة، لأنه ليس إلا لسفح الماء واتخاذ الأخدان، وهذا دليل على تحريمه وأنه لا يدخل في محصنين، وهو الزواج الشرعي الذي يراد منها الديمومة والاستمرار وإنشاء الأسرة. قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. من يكفر بالإيمان أي بمقتضيات الإيمان، بما يوجبه الإيمان من طاعة الله وطاعة رسوله، هذا من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والمقصود بإحباط العمل إذا مات على الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك مأواهم جهنم وأولئك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن يمت وهو كافر، هذا هو المقصود في قوله حبطت أعمالهم، أي إذا استمروا على ذلك حتى ماتوا والعياذ بالله. قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، الذين خسروا آخرتهم حيث إنهم سيصلون العذاب الأليم، أعاذنا الله وإياكم منه. في هذه الآيات قراءة واحدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله تبارك وتعالى: والمحصنات، فيها المحصنات والمحصنات، يعني بفتح الصاد وكسر الصاد، إما هي محصنة وإما هي محصنة، يعني يحصنها غيرها أو تحصن غيرها، لأن الرجل يحصن المرأة والمرأة تحصن الرجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شوف الأسئلة الآن. يقول: الأكل من ذبيحة أهل الكتاب خصوصا أنهم غالبا لا يذكونه الذكاة الشرعية. نعم، حتى لو لم يذكوا الذكاة الشرعية، الأصل أن الله أباح لنا ذبائحهم، هذا هو الأصل، فإنسان لا يسأل لا يبحث، وإنما إذا ثبت عنده أنها مخنوقة فتدخل تحت قول الله تبارك وتعالى: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما كذا، فلا تأكل منها. أما إذا لم يثبت عندك شيء فالأصل الحل. نعم. يقول: للتسمية قبل الذبح هل هي واجبة أو مستحبة، خصوصا أن أهل الكتاب على ما أظن لا يسمون قبل الذبح؟ التسمية قبل الذبح هل هي واجبة؟ قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فدل على أنها ليست واجبة فقط بل هي شرط لحل الذبيحة، أنه يجب أن يعني يسمي الله تبارك وتعالى عليها. ولكن جمهور العلماء على أن هذا يسقط في النسيان، إذا نسي فإنه تحل الذبيحة، هذا على قول أكثر العلم، ومنع ابن تيمية وابن حزم واختيار شيخنا رحمه الله تعالى ابن عثيمين أنه لا تحل ما لم يذكر اسم الله عليها، والله أعلم. أما قول أهل الكتاب لا يسمون، نعم، وإن كانوا لا يسمون تؤكل ذبائحهم، هذا هو الأصل. أسكن في كندا وآكل اللحم من محلاتهم، هل يعتبرون أهل الكتاب حيث أني آكل ولا أسأل، علي إثم؟ لا، ليس عليك إثم، تأكل ما في بس، طالما أن كندا دولة نصرانية في الأصل فيجوز أكل ذبائحهم. هل يجوز تربية كلب الصيد في المنزل مع ذكر الدليل؟ يجوز تربية كلب الصيد، لكن لا يربيه الإنسان في المنزل، لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ولكن يربى خارج البيت إن أمكن. نعم. نحن مربون للصقور ونحتاج في تعليمها إطلاق طيور حية لها لكي نعلمها، وثم نعزلها حية ونعلم بقية صدور، كيف هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، إذا كان لا يمكن الصيد إلا بهذه الطريقة فلا بأس بذلك، كما هو الحال بالنسبة لصيد السمك مثلا وصيد الطيور. يعني في صيد السمك يحطون الأسماك الصغيرة يصيدون بها اللي يسمونها الليم وغيره، وكذلك في صيد الطيور توضع يعني الحشرات وكذا ويصاد بها، لا بس إذا كان نحتاج إلى هذا ما في بس إن شاء الله تعالى، أهم شيء لا يعذب الطير وإنما يكون للحاجة. يقول: هل كل ما يضر أكله أو شربه حرام؟ هذا الأصل، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، نعم كل شيء يضر حرام، هذا هو الأصل. ما هي الأشياء التي أحلها الله سبحانه وتعالى على اليهود وهم حرموها، ولأي سبب حرموها؟ أنا ما أعرف هذا، لكن أعرف قول الله تبارك وتعالى: على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مختلطة بعظم. ولما جاء عيسى بن مريم عليه السلام قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهم وقال الله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ولم يذكر هذا الذي حرمه إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام. نعم. كم كان عمر السيدة خديجة عند زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الشاع 40، سمعت أنه صحيح بثلاثينات. ما في شيء ثابت، ما في شيء ثابت كم عمر خديجة رضي الله عنها، لكن المشهور نعم 40، ولكن الأقرب 30 فعلا. أنا أؤيد هذا الرأي لأنها ولدت له ستة من الولد، ولدت زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله والقاسم، ستة ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور أيضا أن فاطمة أصغر من بقية البنات بعشر سنوات، فظهر الله العالم نعم أنه يعني لم تكن بالأربعين، والله العالم. نعم. يقول لو اشترى شخص من شخص بضاعة على أن يسدد له المال بعد فترة ثم ذهب وباع البضاعة بمبلغ أكبر وبعدها سدد المال الذي عليه، لا ليس حراما، لكنه أخلف الوعد في أنه وعده أن يسدد له في هذا الوقت فلم يسدد، فهذا إخلاف وعد. نعم. يقول أبي رحمه الله حلف علي أن الله لا يوفقني، وقد يكون من لو أقسم على الله لأبره لأنه شهيد بإذن الله وهو رجل صالح، فأنا اليوم أجد أثر القسم في حياتي. السؤال هل الدعاء يغير من حياتي ما أقسم به والدي؟ أول شيء الإنسان إذا كان مقصرا يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب إليه ويسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لوالده وأن يعني يعافيه مما حلف والده عليه، والله المستعان. نعم. يقول هذه السنة يصادف يوم العاشر من محرم عاشوراء يوم السبت، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم السبت بالصيام، فإذا لم أستطع صيام يوم قبل أو بعد هل لا يجوز لي إفراده بالصوم؟ الصحيح أنه يجوز صوم يوم عاشوراء ولو كان يوم السبت ولو أفرد، والحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم عاشوراء أو عفوا عن صوم يوم السبت ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالفه حديث كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صيام داود وحث عليه وقال أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وقد يكون يوم سبت، لأنه معناه أنه يصوم يفطر الجمعة ويصوم السبت ويفطر الأحد، يعني أفرد السبت. وكذلك ورد في الحديث النبي كان يصوم السبت والأحد، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء وصيام عرفات ولم ينبه إذا كان يوم سبت، وكذا حث على صيام أيام التشريق وقد يكون فيها يوم سبت. فالصحيح أنه يجوز صوم عاشوراء إذا كان يوم سبت ولو أفرد، والله أعلم، ولكن الأفضل أن يصوم التاسعة والعاشر. ما حكم من يقوم بتسجيل الناس عن طريق الهاتف تجسس عليهم دون علمهم؟ وما تحتاج هذه فترة، التجسس حرام، ولا تجسسوا، التجسس كله حرام سواء هذا أو غيره، كل التجسس حرام. قول السائل أو السائلة زوجي عنده محل شيشة والنساء يرسلن له صورهن وهن يشربن الشيشة في البيت للأوضاع التي نمر فيها ويتصلن عليه، وزوجي دائما يتكلم عن النساء ويقول فلانة تريدني وفلانة جميلة ويهددني ويقول صديقي يبي زوجني والعلم أنا حامل، يعني صلى له الهداية. يعني هذا الإنسان يعني مخطئ جدا في تصرفه هذا، فهو إذا قبل هذا على النساء أنهن يقولن هذا له، فهل يرضى أن يقول الرجال عن زوجته ذلك وأنهم يريدون زوجته والعياذ بالله؟ هل يقبل من زوجته أن تتصل على الرجال وتقول لهن مثل الذي تقول له الكلام هذه النساء؟ هذا لا يجوز قطعا، فعلى الرجل أن يتقي الله ولا يذكر النساء عند زوجته ليغيظها أو كذا، وهذا يعني من الجرائم والعياذ بالله، فعليه أن يتقي الله تبارك، ثم لا يجوز له أن يعني يبيع الشيشة أو خاصة للنساء بعد، يعني جمع الحرام من كل صوره، فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. أسأل الله له ولنا والجميع المسلمين الهداية والتوفيق، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.